الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ثبت قلوبنا عند الفتن، اللهم ثبتنا. نسألك يا ربي ثبات في الأمر، نسألك العزيمة على رشدك، نسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعالي. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا الإسلام، هو عز الإسلام بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واذا اردت بعبادك فتنه فتوفنا يا رب غير مفتونين. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. نرجع بقى اليوم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا، اللي هو ايه؟ القران العظيم. القران في صدرك اينما كنت، مهما منعت منه، حتى لو حبسك المرض وحبسك أي شيء، القرآن فين؟ في قلبك. ماذا دايما كان يقول إيه؟ ماذا يفعل بأي إنسان إذا كان القرآن فين؟ في صدري، أتنقل به وقت أي وقت. ولذلك من نعيم القرآن إنك لما بتتنقلي في أي مكان بستانك معاك، قرآنك معاك. فاللهم لا تحرمنا من ذلك البستان الذي أحيات به قلوبنا يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله قراءة من الآية، الآية 100 في سورة الإسراء. إن شاء الله نختم النهاردة، أجتهد في ختم سورة الإسراء بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقرأ من أول ربع إن شاء الله. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على لو أنتم تملكون خزائن قدورا وكان الإنسان قدورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات وقرآنا هيسمعونا بره. جزاكم الله خيرا كثيرا يا حبيبتي. الميكروفون ما شاء الله عز. جزاكم الله خيرا. نصلح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولات تسمعوني كده. تخليه بعيد قوي. ماشي. خلوه كده واقفين يعني تحت كلهم شويه كتير ولا قليل؟ كتير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. ولا تجهر بصلاتك ولا وابتغ بين ذلك سبيلا. وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ولم يكن له شريك في الملك. ولم يكن له ولي من الذل وكبر كبره تكبيرا. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ولم يكن له ولي رقيقة. ما بقولش وكبره. وكبر رقيقة يبقى لأن ما قبلها هي ساكنة وقبلها مكسور. يبقى بقراها كذا. وكبره تكبيرا. وكبره تكبيرا. اللهم تقبل منا القرآن العظيم. اليوم نختم إن شاء الله سورة الإسراء. هذه السورة التي فيها كانت آية من آيات ربي سبحانه وتعالى اللي هي حادثة الإيه؟ الإسراء والمعراج. وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى: ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبطنا وصما مأواهم جهنم كلما خبت سيدنا. يخبر ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية بأنه القادر على الهداية وحده ومن ليس عليك هدى وحده إنك لا تهدي من أحببت. مهما فعل الإنسان عشان يهدي إنسان ممكن يكونوا اثنين بتديهم نفس الكلام، واحد ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلبه للهداية والتاني على قلبه إيه أقفال قلب قلب. إن نفس الآية يقرأها الإنسان ينطعم وآخر لا يتأثر. إذن القلوب ملك من؟ الذي يستحق الهداية يفتح ربي أبواب الهداية. اللهم هدينا فيمن هديت. في كل يوم ندعو الله عز وجل، في كل صلاة ندعو الله عز وجل، كل مرة ندعو الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. إن الإنسان يا أحبائي في هذه الدار الدنيا التي يعيشها فترة وجيزة من الزمن، أقول وجيزة لأنه مهما طال بك العمر عمر قليل جدا مهما طالبك العمر، لو حتى بلغتي من العمر ما هنقول أمثل وإن شاء الله رب تبلغي من العمر عادية سبحان الله. لكن في النهاية إيه؟ بابين، الدنيا بابين، باب هندخل منه وباب هنخرج منه، وما بين البابين مسافة قصيرة جدا، ثم يأتي الموت، والموت يأتي موتا، والقبر صندوق العمل. كل اللي انت عبدتيه لنفسك في الدنيا دي هيصاحبك في قبرك، اما يخرج الانسان من الدنيا مفلسا، واما يخرج الانسان من الدنيا مغتنما، اما يخرج الانسان في الدنيا لانه كان عارف لماذا خلق، لربنا جابه في هذه الدنيا، لماذا ربي خلقه في هذه الدار الدنيا. عشان بعض الناس بتقول سبحان الله، بعض الجهل يقول طب ما كلنا كنا دخلنا النار، لكن ربي يذكر في كتابه الكريم الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. عشان في اختبار، عشان في امتحان، عشان يميز ربي الخبيث من الطيب، علشان ينظر ربي العبد المستقيم استقام وطاق وسرع طريقه. وممكن بعد كده او العبد الاخر الذي يعبد الله على حرف، مش في بعض الناس بتعبد الله على حرف، ان اصابتها خير اصابها خير، اطمأن ورضى وسعد، وهو دي الدنيا بالنسبه له، وذا ابتلي اختبر كالذي يعبد الله على حرف، انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. ولذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دائما ينقلبهما ينقلب القلوب بثلاث قلوب على دينه، من اعظم الدعوات او اجل الدعوات يا بنات دائما الدعاء لنفسنا ليلا ونهارا، ان تدعي ربنا يثبت قلبك على الطريق، وان يرزقك الاستقامه لحد ما تلقي ربي سبحانه وتعالى. يخرج الانسان من الدنيا كان مسك على دينه عض على دينه بالنواجذ، تخرجي من الدنيا على هذا الامر. اللهم ارزقني واياكم. ولذلك دائما بنسال الله يا الله اهدنا الصراط المستقيم، يا رب تهدينا الصراط المستقيم، وكل من نحب يا رب اهدنا الطريق التي تحبه، يا رب اهدنا الطريق التي يكون نهايه هذا الطريق الجنه، يا رب سلم، يا رب سلم. لذلك كان من الصحابه من يقول ما احوج للعبد انه طول الوقت اللهم سلم اللهم سلم، فهو اشد احتياجا ان يسال ربي ان يسلم من الغريق الذي يمسك بخشبه في البحر ويقول بهذه الخشبه، تظن ان الخشبه دي توصل الى الايه؟ الى بر الامان. فالغريق لما بيلاقي خشبه بيقول ايه؟ يا رب سلم لحد ما توصلني الى دار البر، الى البر. ونحن في الدنيا لابد كل يوم كل واحده فينا تسال تقول يا رب سلم حتى نصل الى دار الامان، نخرج من الدنيا على خير، نخرج من الدنيا غير مفتونين. تمر بك فتن كثيرة جدا، لو ان الانسان ايمانه ضعيف على طول يحصل له ايه في الفتن دي؟ يتزعزع يخرج من الايمان. اللهم ثبتنا. ولذلك كلما كان العبد في قلبه ايمانا كلما مرت عليه الفتن وزادته صلابه. ولذلك سالي ربي دائما في كل وقت اللهم اهدنا فيمن هديت. يقول ربي في هذه الآية يخبر تعالى أن من فات بالهداية وحده هو الله عز وجل والإضلال، لكنه ليس بظلام للعبيد. لا تظني أن ربي سبحانه وتعالى يضل العبد أبدا، لكن أضل ليه؟ هو على علم، يعني يعلم، يعني بين له الحق والباطل فاختار الباطل، هو اللي اختار الباطل العبد لأنه عطلق عقل يميز به، فاختار ذلك العبد الباطل وطريق الهداية واضح جدا جلي. ولذلك هنا فمن يهدي ميسره للمسرى ومن يمنع عسرى فهو المهتدي على الحقيقة. المهتدي على الحقيقة من ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ ميسر اليسرى ويجنبه العسرى، ميسر الخيرات ويجنبه المنكرات او كل ما يسيئه، يسر أعمال الخير ويبعد عن أعمال الشر، يسر الطاعة سبحانك يا رب العالمين ويفتح له أبوابها، وتيجي أسرة كده في الطاعة علشان ربنا يفتح له، والإنسان يصلب يبقى واقف صلاة في صلاة عشان ربنا سبحانه وتعالى هيثبته وهيبدله خيرا وهيزيد في الطاعة. ولذلك هنا في هذه الآية قال ربي ومن يضله والعياذ بالله يخذله خذلان. ذلك هو الخذلان المبين. الخذلان المبين ان تجري الانسان مكبل على وجهه في الضلال. الخذلان المبين ان تجري الانسان مش فاهم دينه. الخذلان المبين ان تجري الانسان يصد عن سبيل الله. خذلان مبين. لانه سبحانه وتعالى الذي يملك الهدايه ومن الله ربي سبحانه وتعالى. فذلك يقول هنا في تفسير هذه الايه من الخذلان ان يكله الى نفسه. يبقى هنا يخذله فيخذله ويكله الى نفسه. طب خلاص اتصرف يبقى انت بقى خليك بقى تمتعي بمتع الحياه والدنيا والاشياء اللي هي تصرفك عن الله عز وجل. يكون الانسان في زياده يفضل يقل في الزياده وذلك خذلان. ده اللي اسمه خذلان يا بناتي. ان ربنا سبحانه وتعالى يصرفك عن ابواب الطاعات. الخذلان ان يصرفك ربي عن ابواب الطاعات. لان عندك عقل بتميزي الخبيث من الطيب. يوم يصرفك عن ابواب الطاعات. فاسال ربي ان تثبتنا حتى الممات. ان يثبتنا حتى لان ممكن الانسان يبقى نسال الله العفو والعافيه. ممكن الانسان سبحان الله يبقى في بيته على سبيل المثال لمرض مرض شديد ومنع المرض من النزول لكن ما زال في زياده. وممكن الانسان يكون انصرف عن الطاعات واصبح بقى في ايه؟ في نزول في دنيا انشغل بقى بالدنيا وبالدنيا وترك الاخره. حتى لو اخذ الاخره بياخدها على استحياء مش هيبقى فاكر ان عنده اخره قبل كده بيشتغل او بيعمل للقرب من الله فيها فيخذله. والخذلان ان يكلك الى نفسك فلا هادي له من دون الله. لا احد يهدينا الا الله سبحانه وتعالى. فلا هادي له من دون الله وليس له ولي ينصره من عذاب الله. مفيش حد ينصرك من عذاب الله. عشان كده بتقولي دايما ولي الله يتولى الصالحين. اللهم نسألك يا ربي أن تتولانا بلطفك وأن تتولانا برعايتك وأن تتولانا بعونك وأن تتولانا بحفظك. دائما تذكري أن وليك من؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى الذي يتولى الصالحين. وعلشان يتولاك يا ربي الولاية التي تتمني أن تكون اسأل ربي أن يجعلك من الصالحين ويوفق لك وييسر لك طريق الصلاح. طريق الصلاح ده يا احبائي يحتاج الى مجاهده جدا. عشان تمشي على طريق الصلاح يحتاج منك لمجاهده نفس شديده جدا. وهنا يا ميزه رب الخبيث من الطيب. عشان تجي على الصلاح يحتاج الامر تعب مشقه. يحتاج للعبد انه يتذكر قول ربي والذين جاهدوا فينا الم ينهوا سبلنا. يعني الامر مش محتاج ان انت تاخدي الامر يعني هيبقى بسهوله ابدا ابدا ابدا. طريق الصلاح يحتاج الى عمل. طريق الصلاح فيه مشقه لكن ما اجملها مشقه. طريق الصلاح يحتاج الى مجاهده. يعني تفتكري ان انت تبقي بتتمنى ان انت تكوني صالحه او يعقبك صلاح وما تحتاجش الامر الى مجاهده منك والى تعب وإلى فناء العمر كله في هذا الأمر. لا طبعا مش ممكن. ودليل على كده الأسوة الحسنة والقدوة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هل ارتاح النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا أبدا. لأنه يعرف أن الإنسان منذ أن خلق في هذه الدار الدنيا في كبد تعب مشقة. ولذلك هنا الهداية تكون من الله فلا هادي له من دون الله وليس له ولي ينصره من عذاب الله. حين يحشرهم يوم القيامة على وجوههم يوم دعونا في نار جهنم إيه؟ دعا. يتلف الإنسان كده قيل نصيبه بإيه؟ يؤخذ بالنواصي وإيه بنات؟ أنتوا عارفين لما يؤخذ بالنواصي والأقدام يبقى الإنسان شكله إيه؟ متكور. نسأل الله العفو والعافية. يعني لو دي نصيبه كده وده قدمه يتلف كده ويترمى في النار ذلا وخذلانا. عمري عند المحشر تاني أعمى وكنت بصيرا. قال كذلك أتتك فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنت كنت أعمى في الدنيا، أنت مش واخد بالك، يعني العبد مش واخد باله أبدا أنه كان أعمى في الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. وذلك يا أحبائي، الدنيا دار عمل، دار لا بد أن يسأل، يسأل الإنسان نفسه في كل يوم، يقعد كده بينه وبين نفسه كده في نهاية اليوم، يسأل كده هو على فراشه كده في على فراشه كده، يسأل نفسه هل زدت في ذلك اليوم قربا أم زدت في ذلك اليوم بعدا؟ هل أنا اليوم مثلا مر علي اليوم كده مبارك، يوم مبارك في حياتي، لما أجي أقرأ صفحتي غدا بين يدي ربي، عندما يقول لك أقرأ كتابك وحدك، لما معاكي اخت ولا معاكي حبيبتي ولا معاكي صاحبتك اللي كانت تمشي معاكي في الدنيا ولا معاكي اللي كانت بتعينك في الدنيا ولا معاكي امك اللي كانت بتعينك في الدنيا ولا معاكي الصديق اللي كان بيعينك في الدنيا، ده انت هتبقي لوحدك وانت بتقرأ كتابك، محدش هيغششك ولا حد هيعينك ولا حد هيقرأ الكتاب عنك. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسنة، اهدي سألي نفسك كده، ولا لو ان الكتاب ده اتختم النهارده، كل يوم كل يوم لان كل يوم متوقع الانسان ايه؟ يموت. في حد فينا يا ابن عمر؟ ابدا. اقرأي كده وانت قاعده كده في جلسه استراحه مع نفسك، اجلسي كده وانت في فراشك كده وقولي يا رب اليوم ده يا ترى ما كتب في هذا الكتاب؟ يا ترى لو هذا الكتاب ختمني بيه النهارده هيبقى فيه ايه؟ شوفي حسب نفسك كده. قرأت قصة طيبة جدا لشاب مات في عمره صغير، يعني لا يتعدى يعني لم يبلغ 20، شاب صغير، فوجدوا رقعة في جيبه، لا ورقة مكتوب فيها، الولد اللي عنده 16 سنة بيعد ذنوبه، ما هي ذنوبه؟ اليوم صليت لم أخشع بالقدر الكافي، اليوم قلت الأذكار لكن لم أكن حاضر القلب، اليوم مش عارفة يعني كلها أشياء يعني مش معصية لكن دقة حساب، كلها خشوع وخوف صدق اليوم، لكن ما فيهاش ذنب، ما فيهاش ما افتكرتش اليوم، ما سرقتش اليوم، ما ضيعتش وقت اليوم، ما لعبتش اليوم، ما هيصتش، كلها حساب لنفسي عن اشياء اليوم. جزاك الله خير. اسف الصحن اتكسر، الصحن بتاع الفنجان اتكسر، اسف. لا يا حبيبتي ماشي يا حبيبتي، اسف حقك عليا. فيك يا حبيبتي. يحاسب نفسه على ايه؟ بيحاسب نفسه على انه لما قال الاذكار ما كانش فيها حاضر القلب، لما قام الصلاة يمكن ما خشعش بالقدر، وخشع لكن مش بالقدر اللي هو كان على نيته. قيسي على ذلك بقى كل الأشياء التي وضعها في هذه الرقعة، حساب يومي لنفسه. ترى من منا يحاسب نفسه بهذا الشكل؟ من منا يحاسب نفسه كل يوم بهذه الدقة وهذا الميزان؟ إذا نرجع مرة ثانية نقول ربي سبحانه وتعالى مأواهم، المأوى اللي هو المقر يعني والدار، مأواهم إيه بعد هم ما انصرفوا عن الله عز وجل وبعدوا عن الله عز وجل؟ مأواهم قال ربي سبحانه وتعالى جامعة، نسأل الله العفو والعافية، جامعة جهنم، كل غم وكل هم وكل حزن وكل شقاوة. أما الذين سعدوا وأما الذين إيه شقوا كما قال ربي فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فجهنم جمع كل هم وغم وعذاب، نارها شديد، نارها حرها شديد، قعرها بعيد، خازنها مالي بلد مالي، ليس لله فيها رحمة، خلاص في الدنيا أذهبت من طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. إذا في الجنة سبحانك يا رب العالمين، طبقات الجنة، طبقات في النار، معذرة، في النار طبقاتها دركات، أما الجنة طبقاتها درجات، اسألوا بي ولكم درجات العالم يا رب العالمين. هؤلاء في دركات النار يتعذبون ويتألمون ويحرقون ويكون عليهم أشد تكون عليهم أشواء أشد الأنواع العذاب. سبحان الله، نسأل الله العفو العافية. يقول فيه ربي جهنم كلما خلت يعني تهيئات للإطفاء زينناهم سعيرة ولعت عليهم تاني اشتعلت مرة ثانية أي سعرناها بهم لا يفطر عنهم العذاب لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. يا مالك يقول ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم الحق ولكن أكثرهم الحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن سنسمع صرهم ونبرد بلى ورسولنا لديهم يقضون. ولذلك هم الإنسان في الدنيا بالأجاهل عن الله بيتعامل بتصرفه إن هو ينسى تماما إنه المفروض إنه في أي تصرف وفي أي سلوك وفي أي معاملة وفي أي شيء قبل أن يفعل ذلك الشيء لابد أن يحكم في ذلك العمل من ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه النار زلناهم سعيرة سعرناهم يعني سعرناها بهم يعني حرقناها عليهم لا يفطر لا يخفف العذاب ولا يقطع ولا يموتوا لا فيها يموتون ولا هم أي حيوا لا حيوا ولا موت. نسأل الله العفو والعافية ولا يخفف عنهم من عذابها. لم ربي ليس بظلام للعبيد بل جازاهم بما كفروا بآياته وأنكروا البعث الذي أخبرهم ربي وجاءت الرسل بذلك الأمر ونطقت به الكتب السماوية وأنكروا تمام قدرة ربي سبحانه وتعالى إن هو قادر إن هو يعيدهم مرة أخرى. ذلك جزاؤهم جزاؤهم هو النار كما قال ربي بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. قالوا في الوقت ده يعني أنكروا البعث أنكروا إن بعد ما يكون الإنسان متعرفين الإنسان بعد الموت يبقى عبارة عن رفات تراب رماد لا يبقى منه إلا عرض ذلك. هذا دي من ضمن الآيات العجيبة إنه حتى العظمة دي ما قدرش ما قدرش يعملوا فيها تطحن أبدا ينبت منها كما تنبت البذرة كما تنبت الحبة. يبتدي يبقى الإنسان اللي هو الإنسان بكامل لما ينفخ في الصور ونبعث من يبعث من في القبور يوم يخرج الإنسان بعد كده يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى يخرجون خاشعة أبصارهم تراهم هنا يقول ربي في الآية أي لا يعلم أي لا يقول هذا لأنه في غاية البعد عن قلوب الفاسدة ده يمكن ذلك لأنه قلوب الأخت اللي بتسمع بتقول بالنسبة للاسم موجود مالك بعض أهل العلم قالوا لأنه مالك من ضمن الملائكة فيكره أننا نسمى معنى الإمام مالك اسم الإمام مالك. ففي أسماء كثير جدا إن شاء الله هنتكلم فيها بعد كده إن هي يكره إن الإنسان يسمي أبنائه بهذه الأسماء. نرجع مرة ثانية للدرس. قول ربي سبحانه وتعالى في الهنا أولا يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس سبحانه وتعالى هو الغلام قادر على أن يخلق مثلهم بلى إنه على ذلك قادر ولكن وجعل لهم أجلا لا ريب فيه لو الأجل هو ريب فيه ولا شك ولو فلو شاء جاءهم به بغتة مع إقامة الحجج عليهم الأدلة ثم بعد كده يبعثون فأبى الظالمون إلا كفورا. فأبى الظالمون إن هم بعد الموت بعد الحياة موت وبعد الموت بعث وبعد البعث حساب وبعد الحساب صراط وكذا وبعد ذلك يا إما جنة يا إما نار الحساب. فيقول ربي قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأرسلتم خشية الإنفاق لأن دائما الإنسان سبحان الله يعني لا تنفذ ربي سبحانه وتعالى لا تنفذ خزائنه لو خرجنا كلنا في صعيد واحد وسألنا ربي سؤلنا لا ينقص من ملك ربي إلا كما تأخذ الإبرة من المحيط. لو كلنا كل بني آدم ربنا خلقه خرجنا في وقت واحد وكلنا سألنا ربي كل واحدة سألت ربها ربي سبحانه وتعالى مسألتها وأعطاها المسألة لن ينقص من لن هذا الأمر لن ينقص من من ملك ربي شيئا سبحانه وتعالى لأن ملكه عظيم لا ينفد لا تنفذ قضائم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك ربي كريم. وهنا في وقفة في هذه المسألة، إن الإنسان لو في مسألة في شيء في حياته نقص في حياته لم يرزق ذلك الشيء، أتظن أن الله سبحانه وتعالى ليس بقادر أن يعطيك ذلك الشيء؟ أبدا قادر، لأن خزائنه لا تنفذ. لكن ما كان هناك من شيء في ذلك الكون أو أنزل ربي شيء في ذلك الكون إلا بحكمة وبعلم وبرحمة، أقدار كلها، كل قدر ربي كل خير وكل شيء خلقنا إيه وكل شيء خلقنا بخير وبرحمة. تجد مثلا إنسان ربنا سبحانه وتعالى حرم أي نعمة من النعم، حرم أي نعمة من النعم، كوني على ثقة ويقين أن ذلك هو الخير، كوني على ثقة إن ما من ربي سبحانه وتعالى عليك به هو الخير، ولذلك يرزقك هذا الأمر أو يحرمك هذا الأمر، وما كل ذلك إلا بإيه؟ بحكمة. ولذلك من الأشياء التي تجعل الإنسان سعيدا في الدنيا إنه تجدي دائما مع أقدار الله راضيا، يدور حيث كان القدر، مطمئن بقدر الله عز وجل، كل ما ينزل عليه قدر يقول اللهم لك الحمد، قدر الله ما شاء فعل، يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى، فيكون له ذلك القدر خير ما يكون. يبدله ربي سبحانه وتعالى بما أو بأي شيء ربنا سبحانه وتعالى اختبر به، يعطيه ربي سبحانه وتعالى خيرا منه في الدنيا وخيرا منه في الآخرة. ولذلك هنا نقول، يقول ربي سبحانه وتعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية، يعني التي لا تنفذ ولا تبي أبدا، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خشية أن ينفذ ما تنفقون منه، مع أنه من المحال أن تنفذ قضائم الله عز وجل. ولكن الإنسان مطبوع على الإيه؟ الشح. لو جاله إنسان كده، لو في إنسان مثلا عنده مال كتير جدا وجاله إنسان كل يوم يقف على بابه يطلب منه مسألته، أول يوم هيديله، وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم، ولو بعد كل يوم بقى عليه يطلب منه هيعمل إيه؟ هقول لا ده شغلة، لا ده انت بقى بصراحة، لا ده انت بقى انت خدت عليا بقى كل شوية كده، لا يعني. أما ربي الذي ليس كمثله شيء، اسألي في كل وقت، اسألي في ليل ونهار، اسألي نفس المسألة، يعطيك ربي سبحانه وتعالى سؤلك واسألي المزيد، يعطيك المزيد، اسألي ما شئت من خير الدنيا والآخرة. ولذلك لماذا خزائنه لا تنفذ لكنه كريم؟ وأما الإنسان فبطبيعته، حتى لو كان الكريم على الحقيقة هو ربي يعطي سبحانه وتعالى وليس لعطائه حدود، يعطي وليس لعطائه مثل، أنه ليس كمثله شيء، يعطي وخزائنه لا تنفذ. البشر لو أعطى شوية برضو ممكن يقولك إيه ده المال هيخلص، لكن خزائن ربي سبحانه وتعالى لا تنفذ، يعطي ويحب العبد أن يسأله. تاني الإنسان بقى يعطي ويحب العبد بقى إيه؟ ما يسألش تاني بقى. ولذلك ليس كمثله، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ولا تنفذ خزائنه. ولقد آتينا موسى 9 آيات مبينات، ما هي 9 آيات التي أرسلها ربي على موسى؟ العصا والجراد والصمد والضفادع والدم، فأي موجودة نقص بالسنين، أي موجودة نقص. لنا أرسلنا قبلك موسى ابن عمران الكريم كريم الله إلى فرعون وقومه، وآتيناهم 9 آيات البينات، كل واحدة منهم تكفي، وهذا تأييد للرسل، تأييد للرسل، كان الرسل كل رسول بيأتي مع إيه؟ آيات من آيات الله للتثبيت. فكان هذا هذه الآيات كما قال ربي سبحانه وتعالى آيات كان حية اللي هي العصا يلقيها تصبح وأن كان حية والعصا الطوفان والجراد والضمن والضفادع. الجراد دي الطوفان سبحان الله، الجراد اللي هو الطوفان اللي هو إيه؟ أفادون الجراد اللي هو إيه؟ حشرة الجراد كيلة، كانت تبيد الإيه؟ الزرع. والقمل والضفادع، الضفادع كان كله قيلة إنهم كانوا يفتحوا كده آلياتهم يجدوا فيها إيه؟ الضفادع. وقيل والدم، وقيل استحال كل حاجة عندهم إلى إيه؟ دم، المية تحولت إلى، فكانت آيات من الله. والعذاب وفم البحر، كل ذلك كانت ايه من الله سبحانه وتعالى. نعم، ما هي اليد، هي دي اللي هي الحية اللي هي العصا، لكن دي اليد الحية هي العصا، لكن دي اللي هي العصا دي اللي هي اليد. فإن وزي ما قلنا وفرق البحر، فإن شككت في ذلك كل ذلك فاسأل بني إسرائيل اللي جاءهم. شوف بقى لما جاءوا لبني إسرائيل، لما جاء اللي هو الفرعون هذه الآيات، أو هو جاء موسى بهذه الآيات فيقول ربي، فقال له فرعون بهذه الآيات، قال له إيه في الآيات دي؟ قال له أنت مرسل؟ لا. قال له إني لا أظنك يا موسى إيه؟ سحور. ده أنت تأتي بالسحر، لأن كانت عادة إن هم فرعون أهل مصر السحر، السحر في مصر السحر. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال له موسى لقد علمت يا فرعون ما أنزل هذه الآيات البينات إلا رب السماوات والأرض بصائر. دلائل لعبادة الله الواحد الأحد، دلائل هذه الرسالة، دلائل النبوة، دلائل النبوة موسى عليه السلام إلى رب السماوات والأرض، إلى اللي خلقك وخلقني، اللي خلق السماء، رب يعني خالق، رب يعني خالق مدبر محيي مميت ومين. قال له أفكرك إن نزل الآيات دي هو اللي خلق السماوات والأرض، يعني ضمن الخلق مين؟ خلق السماوات والأرض ما فيها. وكانت هذه الآيات بصائر دلائل، فليس قولك هذا بالحقيقة، أنا ما قلت ذلك ترويجا على قومك واستخفافا لأنه استخف قومه فأطعوه. يقول الآيات فيها استخفاف لقوم وقوم يصدقوه، مع أنه كان فرعون إيه؟ كاذب. وإني لأظنك يا فرعون مذبورا، يعني موقود، مذبور موقود، ملقى في العذاب، لك الويل والذم واللعنة، دي معناها أنه إيه؟ فأراد أن يستفزهم من الأرض، أخرجهم لما قال بقى إيه إن هؤلاء شرذمة إيه؟ طيب إنهم لنا لغائظون وإن لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك أورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. هنا تأتي النقطة، يستفزهم من الأرض أي يجريهم ويخرجهم منها، هو عايز الأرض تفضل ايه؟ لفرعون لنفسه. فكان من الله سبحانه وتعالى أن جت أدت آية اللي هي الآية اللي بعد كده، فأتبعوهم مشرقين. هم خلاص إمام موسى خرج إيه؟ وبكره. فجاء فرعون بقومه لما قالوا تعالوا اجتمعوا من كل مصر وتعالوا نمشي ورا فرعون كده عشان إيه؟ نهلكه قبل ما يخرج من هذا المكان، مع إنه عايز، مع إنه سبحان الله يعني هو بيقر بإعاي، هو كل هدفه إنه لا يقر إلا إن من ربه؟ فرعون. هو عايز موسى يدعو أن ربي، أن ربه هو إيه؟ وفرعون يريد أن موسى وقومه يقروا أن ربهم ومن؟ فرعون. فلما أتبعوه المشرقين، كانت الآية من آيات ربي سبحانه وتعالى. هنا يأتي الثبات بقى، إزاي إن الإنسان مهما مر عليه ظروف صعبة يسأل ربي إن يثبته. هنا بيبان درجة الإيمان، وقت الأمور الشديدة يظهر إيمانك. شايفين موسى قوم بني إسرائيل طلعون برضو فيهم إيه؟ ما كان فيهم يعني وما زال فيهم. ماذا قال لفرعون؟ إنا لم أيه؟ لم تركوهم؟ بصوا التفتوا خلفهم لقوم إيه؟ دورهم دول خلاص يعني اقتربوا منهم، فقالوا إنهم نالهم، بصوا أمامهم من وراء هلاك ومن الأمام هلاك، لكن الواثق بربي قال كلا، مش ممكن ربي واحد، وربي سبحانه أمرني بإني أخرج ولي المخرج، ربي لا ينقذنا سبحانه وتعالى. ولذلك يا أحبائي دائما أسأل ربي أن يثبتنا ويثبتكم على أن تكوني على ثقة شديدة بربك، يبقى في قلبك كده طمأنينة بالله وثقة. أنا عندي ظن عبدي بي، يظن بي ما شاء. أنت ظنك إيه بربك؟ ربي أظن بربك يا ربي أن الفرج لا يأتي إلا عن طريق إلا منك. تظني إن ربنا فرج قريب جدا؟ تظني إن مهما ضاقت عليك الدنيا وضاقت عليك الأرض بما رحبت وظنيتي ألا ملجأ منه إلا إيه؟ يأتيك الفرج مهما ضاقت. كوني على ثقة اطمئني. اذكري دايما لنفسك، قدمي نفسك، أكون عندك أمر شديد في حياتك، قدمي نفسك، قولي يا نفسي اطمئني اطمئني. وهل يملك زمانك إلا ربي؟ وهل يملك أمرك إلا وهل يملك أمرك إلا ربي؟ إذا كان موسى كان خالفه العدو بكل قوته وأمامه البحر بكلها بكل إيه؟ أمواج الأمواج، لكن شوفي الثقة أبدا كلا إن معي ربي سيهدي، ربي هو اللي وصلني إلى طريق الأمان. فكوني على ثقة تامة إنه لن يذهب همومك إلا ربك، لن يذهب بل يذهب همومك إلا ربك، لن يرفع كربك إلا ربك، لن يزيل أحزانك إلا ربك، لن يملك ناصيتك إلا ربك، لن نملك لك كل خير إلا ربك. حد يملك؟ لا أحد يملك. ما فيش إنك تظن إن حد يملك لك شيء. كوني على ثقة بأن القوي العزيز وحده والله لا يملك، لا يملك أحد لك شيء. الذي يملك كل شيء هو ربي سبحانه وتعالى. إذا ذكرت نفسك بذلك أطمئن نفسك، وتذكري قول ربي أنا عن ظن عبدي بي، ظن به خير يا ربي، ظن بك جميل يا ربي، ظن بك جميل، ظن بك جميل، جميل جدا. إن كل همومك هتذهب بإذن ربي. مما يذهبها؟ سبحانه وتعالى. إذن لما تشوف بقى القوة الثبات في فرعون في موسى وهو في هذا الوقت وقت ضعف شديد بكل المقاييس ما تتصور المجال، لكن لما يكون الإنسان متعلق بالله عز وجل يعلم أن النجاة تأتي في لحظة في ثانية، تجيلك سبحان الله، تجيلك طوق من النجاة، لأن الذي يرسل عليك من؟ المالك. الذي يرسل إليك النجاة والمالك فيرسل كيف شاء وقت ما يشاء حيث ما يشاء. إزاي الطريقة عشان تنجي؟ إزاي الطريقة عشان تفوزي؟ إزاي الطريقة عشان تسلك من الهلك أو من الهلكة؟ وحده الذي يعلم، لأنه على كل شيء قدير. وزي ما كنا في هذه الآية، فأراد فرعون أن يستفزهم من الأرض بجبين ويخرجوا منها فأغرقناه ومن معه جميعا. وكانت هذه بداية القصة الأخرى، وأورثنا بني إسرائيل أرضهم الأرض والديار، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض اللي أنتم كنتم نفسكم تسكنوها وأنتم مرتاحين، بس يا رب تتقوا الله فيها، بس يا رب تتقوا الله فيها. الأرض خدتوها أهو، بس هل تتقوا الله فيها؟ هكذا كان الأمر من السماء لهؤلاء القوم الذين ورثوا مين؟ فرعون. نعم. فأغرقناه من معه، قلنا بعد بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقلنا من بعد بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة أجبناه جميعا ويجازى كل عمل على ما. لو ظلمت في الدنيا أو ضاع لك حقا في الدنيا يطمئن قلبك أنه لا يضيع في الآخرة، يطمئن قلبك أنه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يطمئن قلبك أنه أحصاه الله ونسوه. الناس بتنسى بصراحة، بتنسى إيه عملت إيه وكذا وكذا، لكن الذي لا يضل ولا ينسى هو ربي سبحانه وتعالى. فلما نسني سبحان الله في مسألة يتذكر ربي لا يضل ولا ينسى، أحصاه ربي، يعني كل شيء صغيمة لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجد ما عمله حاضرة ولا يضل ربك أحدا. ليس بالمبهم للعبيد، كل اللي عندك موجود في الكتاب، كل صغيرة وكبيرة موجودة في الكتاب، لا تقولي ظلمت ولا تقولي ظلمت. عشان كده الإنسان في الدنيا نقول هنيئا لك إذا خرجت منها مظلوما، هنيئا لك إذا خرجت منها مظلوما، وإياك إياك أن تخرج منها وأنت ظالما. في هذا الكتاب الذي لا يغادر شيء يقول ربي بالحق أنزلناه، قرآن أنزلنا القرآن بالحق، قرآن كريم لكي يأمن العباد صدق المعلق محفوظ من الشيطان، محفوظ من الشيطان. ويقول رب لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا مبشرا. لماذا؟ يبشر من؟ يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، يبشر من أهل الطاعة بالثواب. والثواب العجيب يا بناتي إن أهل الطاعة ثوابهم عاجل في الدنيا والآخرة، وكذلك أهل المعصية في الدنيا وفي الآخرة. أهل الطاعة ثوابهم في الدنيا إن تجدي في قلوبهم طمأنينة لله عز وجل، حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا. تجري في الدنيا حياة طيبة، حياة طيبة، ولسه تطمئن إيه؟ لذكر الله. وأما الآخر هو في شقاوة دائما، في الدنيا في شقاوة، وفي الآخرة في نار حرها شديد وقعرها بعيد وخازنها مالك كما ذكرنا. ولذلك هنا يقول ربي: ولن أرسلنا فنبشر لمن استطاع بالثواب العاجل والآجل الدنيا والآخرة، ونذير لمن عصى ربي بالعقاب العاجل والآجل. وسبحانه وتعالى ويبين ما يبشر به ويمرض، بيان ما يبشر، يبشر به بإيه؟ بالعمل الصالح والطاعة والإقبال على طاعة ربي وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل عمل صالح والبذل من الغير والعفو عن الناس والقرب من الله بكل الطاعات، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان اللي هي أركان الإسلام اللي احنا عارفينها، والإيمان أركان الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، وكل طاعة تقرب من الله سبحانه وتعالى. لم يترك ربي في القرآن الكريم شيء إلا ذكر. ولذلك لو عشتي مع القرآن أقبلتي على القرآن حبيتيه، وحب القرآن يأتي يا بناتي من تطهير القلوب. لو طهر لسان قلبه ما شبع من كلام ربي، لو طهر القلب تجد الإنسان مش عايز يترك المصحف، تجد الإنسان شغله الشاغل القرآن الكريم. لكن لو كان القلب عليه ران تجد الإنسان لما يجي يمسك القرآن يبقى مش عايز يمسكه، وعنده بقى مشاغل الدنيا وكذا وكذا، تلاقيه مثلا يمسك القرآن وبعدين بعد كده عنده ورده المفروض ان كل يوم يأتي به، لا لا عنده شغل تاني. ايه الشغل التاني دلوقتي؟ لو ان الناس انشغلت بالقرآن كما تنشغل الآن بالهواتف لطابت لهم الدنيا والآخرة. هنا في الآية التي تلي ذلك: وقرآنا فرقناه، أنزلنا هذا القرآن مفرقا فارقا بين الهدى وبين الضلال وبين الحق وبين الباطل، لتقرأه على الناس على نفس على مهم كي يتدبر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، يفصل الآية، يفصل الكلمة، يقف عند رؤوس الآية يقرأ القرآن على مهم حتى يكون التدبر والتفكر في المعاني، واستخرج من هذا القرآن علوم القرآن. ونزلناه تنزيلا، يعني شيئا فشيئا، في 23 سنة نزل على النبي قبل نزل في هذا القرآن. هم بيطول الكفار ان هو ينزل كان عليهم ايه؟ جملة واحدة. يقول ربي كذلك المثال بتأيه في القرآن ده، هذا القرآن نزل بشكل ده مثبت به. ما كان الصحابة يسألوا سؤال إلا ما يأتي السؤال فين؟ فآية تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ربي سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. تبين أنه الحق الذي لا شك فيه ولا ريب وجهه من الوجوه. فالذي ينزل من عند الله سبحانه وتعالى هو إيه؟ هو الحق من الله. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، يعني هنا في قول ربي كل من كذب بالقرآن أو أعرض عن القرآن آمنوا به، أؤمنوا أو انصرفوا أو كفروا، آمنوا به أو لا تؤمنوا. فالله غني، ليس لله حاجة، ليس لله حاجة فيكم، ولستم ضاربين شيئا. ولو اجتمعنا في صعيد واحد لو كلنا كنا على أتقى قلب رب واحد، لو كنا كلنا أتقياء لن ننفعه بشيء سبحانه وتعالى. ولو كنا على أفجر قلب رجل واحد، يعني لو كنا يعني اللهم اسألك العفو والعافية. كل اللي كانوا على الأرض فجارة لن يضرها شيئا، لأن إنما الهدى لمن تهتدي لمن؟ لنفسك. واللي بيضل بيضل لمن؟ عليها. ولذلك يقول ربي فليس لدي حاجة فيكم ولست بضارين به شيئا، وإنما ضرر ذلك يعود لي عليكم، فإن الله عبادا غيركم وهم الذين أتاهم الله العلم النافع. اللهم ارزقنا أجعلنا منهم. فلا ينتفع العبد بشيء في الدنيا مثل أن يرزق علما نافعا. علم نافع يزيده، العلم النافع يزيد القربة، يزيد طاعة، يزيد إقبال على الله، يزيد محاسبة للناس، يزيد معرفة الحق والباطل، يزيد معرفة للهدى والضلال، يزيد يمن في كل يوم. يعني تخيلي مثلا نفسك وانت من غير القرآن، اسألي نفسك لو كنت من غير القرآن، من غير سواء تلاوات أو حفظ، كيف تكون حياتك؟ يعني كانت تبقى حياتك شكلها ايه؟ خريبة. تبقى خانقة، خريبة. تبقى خريبة فعلا. يعني تخيلي واحد لما يقرأ القرآن أو يعيش مع القرآن أو يتطبق القرآن أو يعلم القرآن أو بنتي بتقعد تتعلم القرآن، تجدي سبحانك يا رب العالمين، تقولي يا ربي لقد أنعمت علينا بفضل كبير صحبة القرآن. أو من كان ميتا فأحيانا وجعلنا له نورا يمشي به. يقول رب كان إيه؟ كان لما تروح الرمان ليس لخارج. هل يستوون؟ يستوي هذا وهذا؟ أبدا لا يستوي. هل يستوي الإنسان ربنا من عليه بالقرآن وأعلم بهم إيه؟ يا ربي أنا عايز أوصل بالقرآن ده، إني أنا خلاص خدت القرآن بقى خلاص وحفظته، يا ربي ارزقني الخيرية. الخيرية خيركم من تعلم القرآن. لا أنا ذكر ربي إن خيركم من ملك مالا ولا الملك عقارا ولا الملك الدنيا، لكن الخيرية إن أنت خلاص من ربي عليك بشيء القرآن أعظم شيء، أهدي بأعلمين دي الخيرية. اللهم ارزقنا هذه الخيرية للممات. خيركم من تعلم القرآن وعلم ذلك جعل لك إن هي صادقة صالحة. لو تقول لو قلت حتى لو إنك مش حافظة القرآن لكن بتعرفي تقرأي حروفه ومعاكي حد جاهل في البيت معاكي، خدي هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وابتدي علمي اللي قاعدة معاكي في البيت دي، عشان تاخدي الخيرية ونفسك تقولي في نفسك يا رب ارزقني هذه الخيرية. وتعلمي أي حد زميلتك اللي معاكي في الشغل أو مثلا أختك اللي معاكي أو كذا، تقولها تعالي أنا تعلمت القرآن النهاردة، تعلمت حرف كذا، تعالي أعلمك آية كذا، فتكون لك الخيرية اللي هي خير من الدنيا وما فيها. أنت عايز إيه من الدنيا؟ ده الخيرية دي وهي اللي هتدخل معاكي قبرك، لكن كل شيء آخر لا يدخل معاكي. كل الخيرية اللي أنت بقى أنا بكلمك عليها هي دي اللي هتنفعك في قبرك. اما اشياء الدنيا اللي انت قاعده تتنفسي فيها وتزعلي بتزعلي منها، وده وطال ترك لي ميراث، اخويا بيتخانق معايا على الميراث، اختي مخصماني عشان ما اعرفش ايه، ما عنديش فلوس تكفيني الحياه، ما مش هي دي الخيريه. ده الخيريه ان الانسان سبحان الله ولو عندك قوت يومك، لو عندك بس كسره الخبز اللي انت بتاكليها وكوب ماء، كسره الخبز اللي انت بتاكليها وحمد ربك، المهم تقولي حمد الله عز وجل. وحمد الله عز وجل انظري يفيض عليك ربي بالرحمة والفضل من الله سبحانه وتعالى. هنا نقول يقول ربي سبحانه وتعالى في الآيات إذا يطلع عليهم في ناس مقطوع هم أهل العلم، حلهم إيه بقى يطلع عليهم القرآن؟ ما هو حلهم إذا يطلع عليهم القرآن؟ حلهم إن شاء الله يكونوا خاشعين زي كده، يبقوا خاشعين. القلوب ابتلأت بالحب لله عز وجل، امتلأت بالإيه؟ بالخشية، امتلأت بالإيمان، امتلأت بكل شيء جميل. هو كده القرآن يا بناتي، إذا دخل القلب وباشر هذا القلب حلاوة القرآن تحول الإنسان من إنسان إلى إنسان، يبقى إنسان تاني خالص. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. إنسان في قلب رحمة، وإنسان في قلب عطاء، وإنسان في قلب حب الخير. ده القرآن إذا أخذ الإنسان بقوة أو بحقه حقه. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى إذا يطلع عليهم يخرون من الأذقان سجدا يخشعون. ولذلك كان بعض السلف أي يتأثرون به لغاية التأثر ويخضعون له. يتأثروا إزاي؟ ممكن تمر عليهم آية عذاب يخافوا يبردهم، زي ما كانوا الصحابة بيجرهم كده، زي مثلا سيدنا عمر كان بيمرض او غيرهم بيدخل من خشية الله عز وجل يخلون الاثقال سجادا ساجدين لله سبحانه وتعالى خاشعين يرزقهم ذلك الادب، يرزقهم الخشوع، يرزقهم الاقبال، يرزقهم الاقبال على الله، يرزقهم هذا القران التوبه، يرزقهم هذا القران الادب مع الله سبحانه وتعالى والادب ايضا مع الناس، لان القران بيعطينا كما ذكرت لكم كل شيء. يخلون الاثقال سجادا ويقولوا ايه بعد ما يخلوا الاثقال؟ ويقولون سبحان ربنا، سبحان يعني تنزه، تنزه ربنا سبحانه وتعالى، سبحان ايه ربنا، سبحان ربنا، سبحان ربنا، سبحان. يخلوا في الاثقال بعد ما يسمعوا هذه الايات، شوفوا انظروا، سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. وعد الله هو ايه يا بناتي؟ وعد البعث ووعد الجزاء، لا مفعولة، لا خلاف فيه، لا شك، ما تشكيش، لا يوجد في قلبك شك، ما يكون لا يوجد اللي يوجد في قلبك شك وريب، نقول له الإيمان، لا يوجد في قلبك شك ولا ريب. اقرأي قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، لا يهتدي به أهل التقوى، لا يهتدي به الذين يؤمنون بالغيب، لا يهتدي به إلا الذين يقيمون الصلاة، لا يهتدي به إلا الذين عندهم يقين إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يفعلون، لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بكل غيب بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقول في حساب، في حساب، كل واحدة تقول كده تذكر نفسها وهي واقفة في بين يدي ربي في الحساب، بين يدي ربي للحساب. كل إنسانة فينا لو تتفكر نفسها، تتفكر في اللحظة اللي هي تقف لوحدها كده كده يبقى في الموقف العظيم، وهي مساقة، مساقة لكي تقف للحساب بين يدي ربي، أمر شديد جدا إن الإنسان يساق كما جاء في سورة قف في الآيات يا بنات، في ساق إيه؟ وجاءت كل نفس دي قف ولا إيه؟ وجاءت كل نفس معها إيه؟ يعني قف ولا زوق؟ دي في إيه بنات؟ بس دي في إيه؟ طبعاً وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة فكشفنا عنك لقاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي، هذا ما لدي عتيد. بعد كده شوفي سبحانه قيل في جهنم كل كفار عنيد، من لا عفيف معتدل الذي ما جعل مع الله لا فأقيم في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول إلي لدي وما أنا بضلال بعيد، يوم نقول جهنم هل ابتلأت وتقول هل من مزيد وأزدحم في الجنة المتقين. صمت يا بنات، أنت عدل الزمر دي قام ولا زمر؟ طيب ويخلون للأبقال يبقون ويزينون خشوعا، أي عددهم يبقوا ويزينون القرآن خشوعا وقربا وإجلالا وتعظيما. هؤلاء الذين من الله عليهم من مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره لمن أسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربي، قال أحد السلف وقد قرأ الآيات وسجد فبكى وقال هذا السجود وهذا الخشوع فأين البكاء؟ يعني يا رب ترزقنا بكاء إذا سمعنا الآيات التي تتلى، يبقى القلب نديم. يمكن يكون الحالات دي بتوصل لنا فين؟ في شهر إيه؟ رمضان. تعرف ليه في شهر رمضان؟ لأن القلوب بتبقى أرقى، ولأن القلوب بتبقى أرقى، كلما رق القلب كلما ذاق طعم، يعني ذاق حلاوة الإيمان، كلما رق القلب أفاضت العين بكاء. كل ما القلب أقيم تسمع آيات ربي سبحانه وتعالى يزداد رقة قلبك ويزداد بقاء عينيك. فكلما لأنه ثم تلين جلوهم بقلوهم إيه لذكر إلى ذكر ده. هذا الأمر كلما وجدت ناس ربي ثم يكون الجزاء من الله. عين بكت من خشية الله لا يمسها إيه النار. في الآية التي تلي ذلك قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يقول تعالى يا عبادي ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيهما؟ لأن الله هو إيه؟ هو الرحمن. يا رب يا رحمن يا رحيم اللهم مش ده الله؟ اللهم نسألك العفو والعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. مش هذا دعاء الرب؟ اللهم يا رحمن الدنيا ورحيم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها رحمة من سواك. مش هذا الدعاء من الرحمن؟ اللهم يا رحمن ارحمنا. اللهم يا رحمن اغفر لنا وارحمنا. اللهم يا ربنا أكرمنا ولا تهنا. اللهم يا ربنا أعشنا على طاعتك وعنا على ذكرك. كل هذه مش دي أسماء لله؟ مش اسم الله سبحانه وتعالى اسم الله الذي يجمع كل الأسماء اسم رب اللي هو الله الذي يستحق وحده الإيه أن يؤنه إلى معبد وحده سبحانه وتعالى. ولذلك هنا رب الله هو الرب. ثلاث ابتلينا في سورة في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. تشمل هذه الأسماء يا بناتي من أول الرب بما إن هو الرب فالإله فلا بما إنه الرب فلا يستحق يقوله هي إلى الله إلا ربي. بما إنه هو خلقني أيخلقني وأعبد غيره أيرزقني وأشكر غيره سبحانه وتعالى. إزاي الإنسان عنده عقل إن ربنا سبحانه وتعالى اللي يخلقه ويعبد غيره من البشر أو من أي صورة من صور الشرك التي طاروها في هذا الزمان كثيرة جدا. إذن الإنسان لابد يقول ربي سبحانه وتعالى ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما شئت أيما تدعو أيما تدعو أي ليس لهم اسم غير حسن. كل أسماء حسنى الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الملك الرازق الرزاق القدس كل أسماء جميلة كل أسماء حسنة كغاية الحسن. لما تيجي تمسكي كل اسم من أسماء الله عز وجل بقى وتبتدي تعرفي الاسم ده يعني إيه وكم ذكر في القرآن وما الصفة التي تستنبط من هذا الاسم وإزاي يعبد ربي بالاسم ده. لأن كل أسماء حسنى وكل أسماء كل ما تعرفي اسم من أسماء الله يذوب قلبك حبا. كل ما تسمعي تقرأي تفهمي وتعي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يذوب قلبك شوقا إلى الله عز وجل تشتاقي إلى الله عز وجل. تقرأي سبحانه تقولي النور تفتكر من حجابه إيه النور. إذا رفع حرقت إيه سبحانه وجهي حرقت إيه سبحان الله. كل أسماء كل أسماء كل اسم أسماء الله تقولي هذا الاسم اسم ده يمكن هو هيبتدي يلين القلب. تقولي مثلا هاقول نقول اسم الله تجدي يطيب القلب بعد توصلي نهاية الاسم وانت قلبك رقراق تقولي اسم الرب تفتكر ان ربك ده خلقك خلق ذلك خلق الكون وهو رب سبحانه وتعالى يشمل معاني كثيرة جدا كما ذكرناها كثيرا. ثم يأتي بتقولي أطب الحي القيوم حي قائم عليك قائم عليك لا يغفل قائم عليك حي لا يموت يقوم عليه يقوم على ذلك القائم على ذلك الكون يدبر. ولا تتقي رب الستير سبحان الله وتفتكري انه ستير. ولا تذكري انه قدوس المنزه. ولا تقرأي إن ربي سبحانه وتعالى الصمد. تقول يا ربي سبحانه وتعالى تجي دي حاجة أي حاجة عندك في حياتك ولذلك أي حاجة في حياتك حدثي نفسك بها حدثي نفسك بها مش البشر لا أقول لك البشر أبدا حدثي نفسك بها. والله الذي تصمد إلي حاجاتك والذي يأتيك بسؤلك والله لا تحتاج للبشر والله لا تحتاج للبشر والله ما أن تحدثي نفسك بالشيء إلا إن الصمد ملكنا وحبيبنا هو واحد الذي يملك سبحانه وتعالى، قادر غير لا يقدر غير لا يستطيع، لكن ربي قادر. ولذلك لا تضيقي في شيء، ما في شيء في الدنيا لما تيجي تلاقي امر ضاق عليك افتكري الواسع، واسع في ملكه في حكمه في عطائه في ستره في كل شيء واسع، ما تضايقيش واسع جبار. تجدي تبصي للظالم وتقولي يا ده ناس من هناك الجبار، وتبصي للمنكسر او المريض تقولي هناك الجبار. يكسر الجبابره ويكبر الجبار قلب المكسورين. جبار، كل اسم من اسماء يولد في قلبك حياه، كل اسم من اسماء لا يولد في قلبك حياه وحب واجلال وتعظيم ومهابه واقبال على الله عز وجل واستغناء بالله عن البشر. مالي والبشر، مالي والدنيا، تشعري ان انت عبد لرب الكريم يملك زمان امرك ويملك كل مسالتك. احتياجك لا يكون لبشر، احتياجك يكون لرب العالمين المالك مالك الملك. كل اسم اسماء ربي سبحانه وتعالى تهدي هذا الاسم يولد في قلبك حنينا وشوقا وحبا واجلالا وتعظيما وتوقير وعباده وخوف ورجاء ومحبه. كل اسم الاسماء يجتمع في هذه الاشياء لرب كريم. لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في له الاسماء هي مثله، اي اسم دعيه كلها اسماء حسنى. ادعي بها الله سبحانه وتعالى اي ليس له اسم غير حسن، حتى ينهي عن دعائه ينهى عن دعائه به اي اسم دعوة. اي اسم دعوته ربي سبحانه وتعالى ادعي يا ربي يا كريم اسالك ان تكرمها، يا ربي يا رحيم اسالك، شوف كل اسم له معنى جميل، يا ربي يا رحيم اسالك ان ترحمنا، يا ربي يا اكرم الاكرمين سبحان اكرمنا في الدنيا والاخره، يا ربي يا تواب تب علينا توبه نصوح. كل اسم من اسماء ربي سبحانه وتعالى تجدي بهذا الاسم، ادعي ربي بهذا الاسم سبحانه وتعالى يعطي العبد سره. هنا أي مثل وفر الأسماء الحسنى، أي اسم إذا الله سبحانه وتعالى أعطاه. ولذلك الذي يتلقى العمل عن كل مقبول مما يناسب ذلك الاسم، يعني إيه؟ كل اسم عندك توبة عايزة تتوبي، اللهم يا توبة توب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تحتاج الرزق، يا رب يا رزاق ارزقنا، يا عايزة يغنيك عن الخلق أجمعين، يا رب تغنينا عن كل الخلق أجمعين، يا غني يغنينا بك عن من سواك يا رب، يا ولي نسألك حبك يا لطيف، يا رب يا عزيز أعزنا، يا رب يا كريم أكرمنا. قولي لي اسم أسماء، ما في اسم من الأسماء ما تشعري به بسعادة وانت بتقرأي أو بتقولي هذا الاسم، تسألي ربي بهذا الاسم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك ولا تجهل بصلاتك أي قراءتك ولا تخافت بها. كان كنا قصة سيدنا عمر وسيدنا إيه أبو بكر الصديق، كان سيدنا أبو بكر الصديق يخافت بصلاته، وكان عمر رضي الله عنه يعمل إيه بصلاته؟ يجهل بصلاته. فسأل بقى ده يعني فهم، قال النبي ماذا تفعل يا عمر؟ يجهل بصلاته وأنت يا أبو بكر. فقال بين ذلك كما قال ربي بين ذلك فلا تجهل بصلاتك ولا تخافت بها، أي فإن في كل ما أمرك محظورا، أما الجهل فإن المشركين المكذبين به إذا سمعوا سبوه وسبوا من جاء به، وأما المخافات فإنه لا يحصل المقصود من أراد استماعي. مع زي بعض هنا بيأتي بعض الناس تقول لك بتقرأ مثلا بالصلاة لسانها ما بيتحركش، هذا لا يجوز. يعني مثلا تقرأ مثلا فاتحة هكذا لازم تسمعها لنفسك حتى في وتقول لك بقلبها، ما ينفعش كده. حل في أي صلاة، أي صلاة المفروض إنك لازم تحركي لسانك أو تحركي صحيحك في القرآن. وابتلي بين ذلك سبيلا أن يتخذ بين الجهل والإخفال سبيلا أي توسطا كما ذكرت لكم في قصة سيدنا عمر وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقل الحمد لله، الحمد لله منزل ربي ابتدأ القرآن، نحن أمة الحمد، يحمل لواء الحمد من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ونكون أسفل لواء الحمد إن شاء الله. أمة ابتدأ كتابها الحمد لله. اجمل شيء في حياتك انك دايما اي شيء مساله في حياتك قولي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في السراء، الحمد لله في الضراء، الحمد لله في كل وقت. بعض الناس لما تيجي تقول الحمد لله تساليها زي حالك تقول اه الحمد لله، بتقول ايه يعني طالعه بايه، يعني طالعه بنوع من السخط. دي مش الحمد لله اللي انت بتقوليها، دي سخط. الحمد لله يعني يقول او الحمد لله، لا دي قوه. الحمد لله، الحمد لله على ان الانسان ماشي على رجليه، الحمد لله ان الانسان عنده عقل يفكر، الحمد لله ان لسه عليه يشوف، الحمد لله ان القلب بينبض، الحمد لله ان لسه على الاسلام، الحمد لله وكفى بالاسلام نعمه، الحمد لله على النعمه الموجوده في بيتك وانت مش قادره تحصيها. لو قعدتي تمسكي غرفه غرفه او اوضتك حتى لو فيك عندك غرفه واحده وقعدتي تحصي النعمه اللي فيها لن تحصيها. كفى ان الستير يسترك، كفى ان الستير يسترك، كفى ان يغفر عليك ستر ستار، كفى ان يغفر عليك بابا، كفى انك لو كنت لوحدك تجري ما تلتمسي به، خير من الدنيا وما فيها انك مقفول مغلق عليك بابك لكن مستمتعه. مع مين مستمتعه؟ بايه مستمتعه؟ مستغنيه، انت مستغنيه عن الخلق. كوني مع الله يكون معك، انت مع الله عز وجل. من كان مع الله كمن كان مع الفرقه الايه؟ الغريبة، الجنة الذي لا يهزم. ولذلك انت قاعدة لوحدك مقفول عليك، لما بتيجي واحدة تقول يا مسكينة يا غلبانة، انت قاعدة لوحدك في البيت وقفل عليك كده ولوحدك ومش عارفة ايه، تقول لها لا إن معي الله. بالعكس ده ما تجد الأنس، ده انت ساعات لما تيجي بقى الأمر يبقى زيادة شوية أو تقول يا ربي ده أنا ما تأخر بك يا رب، ما تأختني بيك يا رب. دي المتعة الحقيقية انك تبقي في خلوة مع الله او في انس بالله عز وجل. فالناس مش فاهمة، هي الناس مش قادرة تتعرف جيدا على من هو الله عز وجل، وان الانسان يكون قلبه غني بالله عز وجل، وان الانسان يعرف يعني يأتنس بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا وقل الحمد لله في كل حال، الحمد لله اللهم لك الحمد على كل شيء عظيم، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، الحمد لله الذي له الكمال والثناء والحمد والمجد من جميع الوجوه منزه من كل آفة ونقص، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك. دي ولذلك يحمد، ولذلك الحمد اوسع من الايه؟ الشكر، لان يحمد على ايه؟ كل صفاته وكل نعمه. لم يكن له شريك في الملك بل الملك كله لمن؟ لله الواحد القهار فعالم العلوي والسفلي كلهم مملكون لمن؟ للمالك، للملك لرب العالمين لله. ليس لاحد من الملك شيء ابدا، لاحد يملك، لاحد يملك اي شيء. اي انسان يملك في الدنيا مهما بلغ ملكه بيتسحب منه ساعه ما يموت. النهارده عندنا ما شاء الله حضانه ولا حاجه؟ ولن يكن له ولي من الذل، اي لا يتولى احد من خلقه يتعزز به ويعاونه. غني، غني، اللهم صل وسلم وبارك على محمد تسليما كثيرا. غني مغني احبابي، غني غنى كامل لا يحتاج دعائك ولا يحتاج غني. ده كان في واحد من الكافرين يقول ايه؟ ربكم يحتاج الدعاء، عشان كده بقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم. جاهل يعني، واحد جاهل كافر جاهل يعني، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فماذا كان رد من مناظره؟ قال يقول ادعوني استجب لكم، لان الدعاء هو الايه؟ العباده، والعباده اللي بينتفع بها العبد ولا الرب؟ العبد. اذا انت بتدعي وانت منتفع، لان ربي سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم لن ينتفع لا بدعائنا ولا بي ولا بينتفع بي لا بدعائنا ولا باننا سبحان الله نعرض ولا اننا نقبل ولا اننا نهتدي، لكن بيدعونا للهدايه، بيدعونا لان ربي سبحانه وتعالى يحب المحسنين، يحب يحب يحب وهو غني ويحب المتقين. نعم، ولا يرضى العباد في سوره الزمر، هي دي بقى منظر في سوره الزمر، ولا يرضى لعباده الكفر. انت تشكرهم يا يرضى. يبقى بيحب العبد ان يشكر ويحب العبد ان يرضى ويحب العبد ان يزيد ويحب العبد ان يبقى تقي ويحب العبد ان يبقى شاكر ويحب العبد ان في كل وقت ذاكر لله عز وجل ويحب العبد ان يبقى دايما غني بالله. ويحب العبد دايما انه بيبقى بيركن على الله عز وجل ويحب العبد انه دايما يتوب يعني تواب ويحب العبد ان يبقى من المحسنين ومن المتطهرين ومن المخبتين ومن الاوائلين ومن المنيبين. يحب كل صفات جميله يحب ربي ويبغض العبد انه يبقى مذموم او سيء او كافر او كاذب. عشان كده بيامرنا يقول اتقوا الله وكونوا مع مصر فأمرنا بالصدق وأمرنا بكل الصفات جميلة. فإنه سبحانه وتعالى الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى أحد من المخلوقات لا في الأرض ولا في السماوات ولكنه إحسانا منه وأحمد به الله ولي الذين أمنوا يتولاهم. لكن غني عن ولايتك إن ولي الله ولذلك هو يتولى الصالحين تولي للصالحين لنفسهم لأنفسهم وليس الإيه لله سبحانه وتعالى. يقول ربي رحمة منه بهم الله الولي الذين أمنوا لكل من الظلمات إلى النور. إذن الفضل مين لما يتولهم فيخرج من الظلمات إلى النور. يقول ربي وكبره تكبيرا تكبير يعني عظم ربي وأجله بالإخبار بأوصافه العظيمة من هو الله سبحانه وتعالى بأخباره العظيمة والثناء عليه بأسمائه الحسنى بتحميده بأفعاله بتعظيمه وإذلاله بعبادته وحده لا شريك له لا إله إلا الله بإخلاص الدين كله لمن الله سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص بإقبال العبد على الله برضا العبد لله ربه برضا العبد بتقدير ربي له بالرضا بالقضاء بقضائه وقضائه بالرضا بالمقادير التي تنزل عليه بحمد ربي على كل قضاء ربنا قدره بحمد ربي سبحانه وتعالى في موطن الابتلاء بالرضا بالله سبحانه وتعالى في كل ما أنعم به علينا أو أعطى للعبد بكل بلاء نزل على العبد. تلك العبد الذي يعلم أو يؤمن أنه لا إله إلا الله وحده تستطلق أقدامه ويرفع يديه إلى السماء ويقول يا ربي ليس لي رب سواك ليس لي رب سواك أدعوه ليس لي رب سواك أدعوه. فيدعو ربي ويدعو ربه أن يثبته عند النزال عند الصدمات وعند البلاء. فيقول الرب كريم فالربك دائما كريما رحيما منعما عطاء لا ينفد خزائنه لا تنقطع. أسأل ربي سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا أجمعين وأن يغفر لنا يا رب العالمين. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسانا صدقا في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم لا تدع بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي رضيت عنا. اجعلنا ممن يحب حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. نسألك يا رب خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا ثقل موازيننا تقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اغننا بك عن سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفخر خلقك إليك يا رب العالمين. اللهم نسألك الثبات في الأمر، نسألك العزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك بخير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم لا ترى لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت لينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا رحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من المأثم، ونعوذ بك من كل سوء يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على دينك، نسألك يا رب إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا، إيمانا كاملا يقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وراحة عند الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم انس محشرهم في القبور يا رب العالمين، ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم. اللهم امن كتابهم، يسر حسابهم، ثبتهم عند السؤال يا رب العالمين. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم اجعلنا في كل وقت يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اجعلنا ربي لك ذكارين، لك شكارين، لك شكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك اوابين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا واجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اشف مرضانا أجمعين، اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، اللهم أخرجنا من هذه الدار الدنيا على خير، واجعل آخر قولنا لا إله إلا الله، أمتنا عليها وبعثنا عليها، اللهم احشرنا سويا مع من أحببنا في جنات ونهار في مقعد صدق عند الملك المقتدر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ما كان من خير فمن الله، ومن كان من ضعف أو خطأ أو نسيان فمن أنفسنا، اللهم تجاوز عنا يا رب العالمين واغفر لنا أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.